ارداد نشيدته ملأ الآفاق صداه وشعاع أقبل من فجر المجد قد احتاج سناه نظم ترداد نشيدته ملأ الآفاق صداه وشعاع أقبل من فجر المجد قد احتاج سناه نداء الحب والأمل وعطر القلب والمقلي له في القلب قافية نرددها بلا ملل نداء الحب والأمل وعطر القلب والمقلي له في القلب قافية نرددها بلا ملل فأهلا يا أخي أهلا فهذا موقع الشعل نجوم اللحن والإنشاد والإبداع والحلل جديد نشيدنا الراقي وأخبار على عجل حوار منتدى يزهو بأقلام كما العسل إنشاء